السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. طب تقريبا كده في ناس لسه متعرفش الخبر المهم ده، ألا وهو إن احنا توصلنا لخبير في علم الأوبئة وأكد إن لايكك وشيرك وسبسكرايبك للقناة عمرهم ما يأثروا عليك، فتقدر تعملهم عادي مفيش مشاكل ومش هيجيلك أي مضاعفات. ويلا بينا نبتدي الحلقة. بس قبل ما نبتدي الحلقة كده عايز أوريكم حاجة بخصوص الملف اللي هيظهر لكم في الآي اللي فوق دي. كان في قصة كده بعتها أحد المتابعين، وفي آخرها قال إنه لقى ميدالية شكلها غريب فيها عين أو خرم في المنتصف، وقال إنها الشيء الوحيد اللي اتبقى من قصته، وأنا حابب أعرض لكم صور الميدالية دي بعد ما بعتها صاحب القصة، تقدروا تشوفوها على الشاشة دلوقتي حالا. بس كده يلا نبتدي بأول قصة. ازيك يا خيري، عامل ايه؟ حقيقة انا متابعك من زمان جدا، من اول ما بدأت وعلى طول كنت شايف فيك انك مبدع ودايما ما شاء الله يعني في تقدم. القصة دي كل الاسماء اللي فيها مش حقيقية. الموضوع اللي احكيه ده انا مش عارف له حل، واملي في ربنا وفي متابعينك انه يبقى فيه حل، بتمنى ده جدا. يعني مش مهم اسمي طبعا لما تيجي تزيع الكلام ده، ولكن مثلا هنقول ان اسمي هو معاذ. اسمي معاذ من الدقهلية. انا طالب في ثانوية عامة، اقصد كنت خلاص في ثانوية عامة، دلوقتي أنا خلصت امتحانات والمفروض أن أنا داخل على مرحلة جامعية. الموضوع بدأ لما السناتر بدأت تقفل بفضل وباء الكورونا، وده الحقيقة يعني كان بالنسبة لي وكل اللي زي ساعتها كارثة، لأنه مش هيبقى فيه مراجعة وأنا كنت حقيقي تايه جدا، فلذلك قررت أن أنا هشتغل بجدول مذاكرة والكلام ده. المهم أنه مع بداية الحظر وعدم خروجي من البيت أن أنا بقيت أقعد في البيت كتير جدا عن الأول. يعني أول السنة مثلا ما كنتش بشوف أهلي غير مرة مرتين، مرة الصبح قبل ما أروح الدروس، والتانية لما برجع بالليل الساعة 9 كده، وبعدها بدخل على أوضتي وذاكر ونام واصحى وهكذا على طول يعني. لكن دلوقتي الوضع اتغير كتير ويومي كله بقى في البيت. الحقيقة ما اضحكش عليك، أنا كان بيجيلي وقت وببقى بزهق من المذاكرة، وكنت بدخل أوضتي أذاكر مع زمايلي أونلاين، ولكن الحوار ما بيننا في يوم اتغير خالص بحكم اننا زهقنا من المذاكرة وزمايلي بدأوا يتكلموا عن مواضيع الجن والعفاريت، وانا حقيقي جبان جدا ان انا اسمع الكلام ده، خصوصا ان احنا ساعتها كنا 2 أو 2:30 بالليل، فانا كنت خايف جدا. لقيت حسام صاحبي، وده برضو اسم مش حقيقي، لقيته بيقول لي بقولك يا معاذ، هو انت ما بتتكلمش ليه؟ انا ملاحظ ان انا من اول ما بدأنا شات وانت ما بتتكلمش، انت مالكش في الجن وكده ولا ايه؟ قلت له هو ايه اللي ماليش فيه؟ هو جيم في بابجي ولا سجاره؟ بتقول لي جرب بقى، ما معرفش اتكلم في الحاجات دي او ادخل فيها، لان انا اي حد بيعمل الحاجات دي بتتقلب عليه وبتبقى غم في الاخر. لقيت واحد صاحبي تاني معانا في الشات بيكتب وبيقول سيبه حسام، هو شكله كده خايف من القصص اللي بيقعد يسمعها دي. يا قصص ايه؟ يا تخش في المفيد على طول. كتبت وقلت لهم المفيد بقى اللي هو ايه بالظبط؟ دخل واحد كتب لي قال لي الكتب يا مش الروايات، كتب سحر وتحضير، وخليك كده في الكلام اللي بجد. حسام قال لي قول لي يا علي، انت عرفت تجيب كتاب من دول؟ راح علي ردد عليه وقال له امال ايه يا اسطى، بس حقيقي الكتاب مليان رسومات اكتر من الكلام، وانا طلعت حمار مش فاهم حاجه. اتدخلت انا وقلت وانت جبت الكتاب منين يا علي؟ فعلي رد عليا وقال لي من واحد عندنا بيقولوا عليه شيخ، كانت خالتي عنده علشان تشوف موضوع الخلفه ده، وانا كنت معاها وقلت له ان انا عاوز حاجة في السكة دي. الحقيقة انه مصدق وقال لي خد الكتاب ده بس استعمله استعمال صح ومشيت. حسام كتب وقال له يعني هو ادهولك كده يعني صدقة من غير لفلوس ولا حاجة؟ راح علي ردد عليه وكتب له والله العظيم زي ما بقول لكم كده. حسام راح ردد عليه وقال له طب بقول لك ايه، ما تبعت لي كده صورة من الكتاب، يمكن نعرف نحضر جن ولا حاجة تخلينا نجيب مجموعة ولا ندخل طب. فعلي رد طب ايه انت ادبي اصلا؟ فحسام رد وقال له يا عم خلص اي حاجة. كل ده وانا بينهم مش عارف اذا كان ده فعلا معاه الكتاب ولا بيحور علينا. انا خايف وكل حاجة، لكن طبعا الفضول قتلني. دقيقة وعلي بعت الصورة، وكتب الكتابة هو، أنا آسف إن أنا اتأخرت علشان كنت مخبي الكتاب في حتة محدش يعرف يشوفه، أنا فتحت الكتاب على الصفحة ودي اللي جات قدامي، ها إيه رأيكو؟ حسام كتب له رأيي إيه بس، الله يخرب بيتك الكتاب شكله بجد. وأنا رديت عليه وقلت له الله يخرب بيت معرفتك يا أخي، إيه اللي أنت بعته ده؟ يعني لو اتلبسنا دلوقتي. علي رد وقال بقول لكم إيه، ما تعيطوش وتولولوا كتير، أنا بعت الصورة زي ما طلبته، سلام بقى علشان الوقت اتأخر وأنا محتاج أنام، تصبحوا على خير. وقفل علي. قلت له حسام بقول لك ايه، سيبك من الكلام ده شكله عامل مقلب ولا حاجه فينا، انا بقول لنام احسن، يلا تصبح على خير. حسام رد عليا وقال لي على رايك ممكن تلاقيه ضغط اصلا، تلاقيه جايب الصوره من على النت ولا حاجه، فيلا وانت من اهله. وقفلنا، قفلت الموبايل ونمت. وعدت نص ساعه ما كنتش عارف اقفل عيني، مش جاي لي نوم مع اني كنت حاسس وانا في الشات اني كنت بنام على نفسي. جبت الموبايل عمال اقلب فيه في اي حاجه عيني لحد ما انام، لحد ما افتكرت الصورة اللي بعتها علي. فتحت الشات لحد ما جبت الصورة وقعدت أتأملها، والله العظيم ما عارف ليه، حقيقة كانت غريبة جدا ومربعات في مثلثات ومش فاهم حاجة على كام حرف عربي كده وأرقام داخلين في بعض. وبدأت أقرأ الحروف دي غصب عني لحد ما حسيت الحمد لله بأن النوم رجع لي تاني ونمت. تاني يوم صحيت عادي جدا، كنت خايف جدا أني أتلبس وهلاقي نفسي في عالم الجن وهكذا، ولكن لا حقيقي كنت مبسوط وفي نفس الوقت خاب أملي. خلاص يعني رميت الموضوع وقلت خلاص اي هاري وعدى وخلاص. لقيت والدتي دخلت الاوضه وبتقول لي اصحى يلا يا بيه كل ده نوم. قلت لها حاضر يا ماما، هو الحمام فاضي؟ قالت لي جدتك عاوزاك تحت. قلت لها هو ايه اللي ستي عاوزاني، عاوزاني ليه؟ امي ردت وقالت لي مش عارفه انزل كلمها. قلت لها حاضر اغسل وشي حتى وانزل. جدتي كانت عايشه معانا في نفس البيت ولكن في الدور الارضي لوحدها، طبعا ده بعد وفاه جدي الله يرحمه. المهم نزلت وقلت لها نعم يا تيتا، ماما قالت لي اللي انت كنت عاوزاني خير. قالت لي قرب. قلت لها حاضر بس لو الموضوع فيه فلوس ومعايا فكه وكده الحقيقه كله مجمد. ما ردتش عليا فقلت اقرب وخلاص يعني. قربت عليها وعينيها ما كانتش بترمش، عينيها في عيني لدرجه ان انا حقيقي جسمي اشعر وسقع وحسيت بالخوف. قربت عليها وقلت لها هو ايه ده يا تيتا، انت منزلاني الصبح وسايب مذاكرتي علشان تهزري؟ قامت وقفت وبتتحرك ناحيتي، وكانت كل ما بتقرب خطوة أنا ببعد خطوة، لحد ما وقفت وسقفت بإيديها. ساعتها صحيت من النوم واكتشفت إن كل ده كان حلم، وقلت ده أكيد أثر كلام امبارح وعقلي الباطن والكلام ده. في الوقت ده لقيت باب الأوضة اتفتح ودخلت والدتي، فقلت إيه ده، وأنا بحلم ولا أنا صحيت ولا إيه، في إيه بالظبط؟ أمي كانت دخلت تقريبا في نفس الوقت اللي دخلت فيه في الحلم، وتقريبا لابسه نفس الهدوم اللي كانت لابساها، بس كان الاختلاف الوحيد انها كانت بتعيط او بتدمع. فقلت لها ايه ستي عاوزاني؟ بصت لي كده لثواني وقالت لا جدتك ماتت يا معاذ، قوم مع اخوك علشان تطلعوا تصريح الدفن. ساعتها انا صعقت مش مصدق، مش عارف ايه ده، هو ممكن ده يحصل اني اعرف اللي هيحصل في المستقبل؟ الغيب بتاع ربنا وكل حاجة طبعا، بس ايه تفسير ده؟ المهم رحت انا واخويا نخرج تصاريح الدفن لان والدي متوفي، واليوم عدى حزين جدا. ومن ساعتها بقيت بحلم بنفس النوعية دي من الاحلام، وبقيت بعرف حاجات كتير جدا واعرف الناس هتموت امتى، اقصد قبلها بليلة، وده بيسبب لي رعب نفسي وما بعرفش انام. وعندي في البيت بدأوا يلاحظوا اني بدأت اخس ومش بنام خالص. اما بالنسبة لزمايلي علي وحسام فكنت كل ما اكلمهم ما بيردوش، فقلت خلاص الامتحانات قربت وهقابلهم هناك يعني، مع اني كنت عامل حسابي اني هتخانق مع علي بسبب اللي عمله والصورة اللي بعتها. وجت فترة الامتحانات عرفت ساعتها ان علي وحسام اجلوا امتحاناتهم واجلوا السنة كلها للسنة اللي بعدها، وانهم نقلوا وعاشوا في الجيزة، ومن ساعتها وانا معرفش عنهم اي حاجة. حقيقي أنا خايف يكون حصل لهم حاجة، وحقيقي أنا بقيت بخاف أنام جدا بسبب اللي بشوفه. جربت أروح للشيخ لكن قال لي إن حلك مش عندي، حلك عند ناس تانية ما بتتقيش ربنا. عرفت هو قصده إيه، قصده دجالين. حقيقي أنا مش عارف أعمل إيه. بص أنا نفسي الكلام ده يوصل لك والله، ولو وصل لك وأنت زعته هبقى أتابع الكومنتات بتاعت المتابعين. وبس كده، شكرا جدا. خلص الموقف الأول وتعالوا ندخل على الموقف الثاني. القصة اللي حصلت معايا دي غريبة جدا. أنا عمري دلوقتي 52 سنة، والقصة دي حصلت في سنة 1987 في الجبل الأخضر شرق ليبيا مدينة الأبرق. كنت مع والدي في الجبل مع قطيع من الخرفان في منطقة جبلية منعزلة ما فيهاش سكان لكنها أثرية، فيها مدن كاملة مدفونة غطتها الغابات. وفي يوم طلب مني والدي إني أروح للبيت اللي بيبعد 7 كيلو عن مكاننا. كنت رايح علشان أجيب أكل وحاجات نقصانة. حاولت إني أمشي طريق مختصر، بمعنى إني كنت همشي من وسط الجبل بدل ما ألف حواليه. الطريق كان صعب جدا، وفي وسط الجبل حسيت بالتعب وقررت إني أستريح شوية، وكنت بدخن. قعدت على حجر أثري شبه الكرسي وولعت سجارة، وكانت آخر واحدة في العلبة. رميت العلبة وبصيت قدامي على المنطقة الجبلية اللي أنا كنت فيها، فشفت باب حجري الكهف شكله مستطيل، فقررت إن أنا أدخل الكهف. طفيت السجارة في شق في الكرسي الحجري ودخلت الكهف. فعلا الكهف كان أملس، مفهوش نتوءات بمعنى ممهد، ونظيف جدا من جوه، وفي وسطه كان فيه نتوء حجري شبه ثدي الناقة وبينزل منه نقط مية بسيطة وبتصب في حاجة شبه الصحن الحجري، وكل ده كان في وسط الكهف. مشيت ناحية المية وشربت منها وكانت نقية وبردة، وبعدين خرجت من الكهف وكملت ناحية البيت. وبعد شهر كنا قررنا اننا نرجع بالقطيع للبيت، وعدينا من جنب جبل الكهف ده تاني. والدي الله يرحمه قال لي لو كان معانا مية كنا عملنا شاي، فقلت له هنا في كهف فيه مية. فضحك وقال لي مستحيل، انا عارف المنطقة دي زي كف ايدي. اكدت له ان والله العظيم فيه مية. فضحك وقال لي طب خد الزمزمية دي وملاها مية. اخدتها ورحت المكان وكان قريب جدا، والمفاجأة اني لقيت الكرسي الحجري وعلبة السجاير وحتى عقب السجارة اللي كان في الحجر، لكن الكهف كان اختفى. القصة اللي بعد كده بتقول: الموضوع بدأ معايا وانا صغير، بدأ بموقف انا ربطته بمواقف تانية كتير بعد كده لما كبرت. وانا صغير في سن 8 سنين كده كنت متعود ان والدي ووالدتي بيروحوا الشغل وبيسيبوني لوحدي، وحتى اخواتي كانوا في اوقات كتير مش بيكونوا موجودين في البيت. كنت في يوم قاعد لوحدي وبتفرج على التلفزيون، ومرة واحدة النور قطع. والغريب في الموضوع اننا كنا وقتها الظهر، يعني المفروض تكون الشقة منورة لان الشقة بتاعتنا بتدخلها الشمس دايما. قعدت شوية بعد ما النور قطع والدنيا كانت ضلمة الى حد ما، وابتديت فعلا اخاف وقلت هدخل البلكونة. المهم وانا في البلكونة بصيت لجوه الشقة ولقيت المنظر كالآتي: كانت ظلام دامس حرفيا كأنك فتحت قبر وبصيت عليه. ساعتها أنا كطفل كنت مرعوب جدا وشوية وعاوز أعمل حمام، وكنت خلاص مش قادر مش مستحمل، فقلت أدخل وخلاص، ودخلت كأني داخل مكان مش هقول عليه شقتنا خالص. الجو كان ساقع جدا برغم أننا كنا في الصيف، وأنا ماشي حسيت أن في حد بيبصلي من كل حتة. وأول ما وقفت عند باب الحمام وفتحته لقيت راجل طويل جدا ولونه أسود وما عندوش عيون، مكان عينيه كان تجويف أسود. بدأ يقول كلام غريب ليا وأنا مش فاهم أي حاجة وكنت مرعوب. أنا مش فاكر تحديدا باقي اللي حصل لأني أغمى عليا، ولما صحيت لقيت ماما بتحضني وبتقولي مالك، وكانت بتعيط. أنا ما قلتش حاجة خالص وقتها وخفت أتكلم. عدت الأيام، والغريب إنه في الأيام دي وأنا نايم ساعات كنت بصحى من النوم على صوت حد بيخبط جامد في الشقة اللي فوقينا. واللي انا عرفته بعدها ان الشقه دي اصلا ما فيهاش حد. بعد اللي حصل بفتره كده قبل نهايه الصيف، والدي قالي طلعنا مصيف في احدى القرى اللي في الساحل الشمالي. كنت مبسوط جدا وسعيد لانها بتعتبر رحلتنا الوحيده اللي في السنه، لان والدي طول الوقت مشغول. وبالفعل رحنا وكنا متعودين اننا بنحجز في مكان معين في القريه. المره دي الراجل قال لوالدي ان مفيش اي مكان فاضي، ولكن في فيلا كبيره في نهايه القريه عند الشط. والدي بالفعل قال له خلاص ماشي مفيش مشكلة طالما جينا، يعني احنا متعودين لما بنروح بالعيلة كلها، بمعنى اننا احنا وعمتي وعيالها وعمي وعياله، وكل ده كان في الفيلا الكبيرة، والفيلا كمان كان ليها جنينة. اول يوم حطينا حاجتنا، والملفت للانتباه ان كان في 4 فيلا قدامنا بالظبط. الاربعة كانوا مهجورين ومكسرين وشكلهم يقبض الروح. اليوم عدى وكان حلو جدا، وفي نفس اليوم واحنا كنا بالليل حوالي الساعة 12 بالليل كنا سهرانين أنا وولاد العيلة كلهم وقاعدين في الجنينة برة، والكبار كانوا قاعدين جوه الفيلا. وأنا قاعد متكلم معاهم كنت مركز جدا مع الفيلا اللي قدامنا، لغاية ما رحت في النوم نمت بدون سبب، وصحيت فجأة لقيت نفسي قاعد قدام الفيلا المهجورة اللي كنت مركز معاها. استغربت وخفت جدا وقمت بسرعة رجعت الفيلا بتاعتنا تاني علشان ألاقي المنظر كالآتي: إخواتي وولاد عمامي وعمتي كلهم نايمين ومرصوصين جنب بعض بشكل مخيف في الجنينة. صحيتهم ودخلتهم يناموا وقفلت باب الفيلا. المرعب في الموضوع أن الساعة كانت 12:05، يعني كل ده حصل في 5 دقايق بس. إزاي كلهم ناموا والكبار برضو ناموا في نفس الوقت؟ بطلت تفكير ونمت، وأول ما غمضت عيني النور قطع، ونفس الشعور بالظلام الدامس والبرد بتوع الشقة بتاعتنا اللي حكيت لك عليه في الأول حصل تاني. ومرة واحدة الباب اتفتح ولقيت نفس الراجل الطويل تاني، نفس الشيء الغريب ده شفته تاني، بس ما كانش لوحده، كان معاه أجسام صغيرة جدا وسودة. ابتديت أصرخ بس صوتي ما بيطلعش، أنا مش سمعني، وفضل يقول نفس الكلام الغريب. أغمى عليا تاني وصحيت والعيلة كلها حواليا، وشيخ صاحب والدي أنا عارفه كويس كان بيحفظني قرآن وأنا صغير. ما حكوش أي حاجة ليا ولا قالولي إيه اللي حصل، وقالولي أنت خلاص بقيت كويس. أنا لحد دلوقتي معرفش هو إيه اللي حكاه لوالدي وليه كل العيلة بتخاف مني، هما شافوا إيه بالظبط. اللي أنا عرفته لما كبرت إن كان في مس شيطاني وأنا اتعالجت منه، بس لغاية دلوقتي يا خيري كل يوم قبل ما أنام أو ساعات بصحى من النوم على صوت الخبط اللي بيحصل في الشقة اللي فوقينا، وأنا زي ما قلت لك إن ما فيهاش حد. شكرا ليك. الموقف اللي بعد كده بيقول: مساء الخير، أنا من القاهرة وفي آخر سنة جامعية ليا، نقلنا اسكندرية وأنا كنت رافضة جدا لأني معرفش حد في اسكندرية. المهم بعد ما خلصت امتحانات رابعة نقلنا اسكندرية. البيت كان في منطقة يعتبر كويسة وبيت واسع وهادي، بس أنا دايما قلبي بيتقبض من البيت اللي احنا نقلنا ليه ده. ومن بعد ما نقلنا مدة مش كبيرة قوي، حوالي 4 شهور، بدأت حاجات غريبة تحصل ومحدش من أهلي كان بياخد باله منها. أول حاجة إن دايما حاجاتي المهمة كانت بتضيع، زي نظارتي قبل ما نام مثلا بحطها جنبي على الترابيزة وبصحى مش بلاقيها، ولما أسأل أهلي بيقولوا إنهم ما دخلوش أوضتي خالص، وبقعد أدور عليها بالساعات ومش بلاقيها، وبسأل وبقول ممكن أخويا يكون عامل فيا مقلب بس بيحلف لي إنه ما شافهاش. قعدت أدور عليها يومين وما لقيتهاش، فاضطريت إن أنا أعمل غيرها لأن نظري ضعيف. بعدها بفترة برضو كنت نايمة وفجأة صحيت على صوت حد بيخبط على الشيش بتاع البلكونة، وأول ما فتحت عيني الخبط وقف، ورجعت حاولت أنام تاني لكن الخبط رجع تاني، فقمت وفتحت البلكونة وما لقيتش حد، وطلعت من أوضتي وكانوا أهلي كلهم نايمين. وأنا داخل أوضتي تاني لمحت حد واقف في الضلمة في الصالة، والدنيا كانت ضلمة وعلى نور بسيط بس جاي من المطبخ. حاولت أركز بس معرفتش أشوف مين ده، وحكيت لمامتي قالت لي تهيؤات، فقلت ممكن. بعدها بفترة تاني حوالي 1.5 شهر أهلي نزلوا وخرجوا من البيت وأنا كنت قاعدة لوحدي. كانت أنوار الشقة كلها مقفولة ما عدا نور أوضتي اللي كنت قاعدة فيها. كنت قاعدة في البلكونة ومخرجتش منها خالص، وكنت قاعدة بسمع قصة ليك كنت منزلاها. قعدت كده لمدة 1.5 ساعة وكنت بتخيل في الطرقة اللي قدام أوضتي إن في حد رايح جاي قدام الباب، فما ركزتش وقلت عادي الإضاءة وحشة. بعدها بشوية أهلي جم من بره وأنا ما سمعتش صوتهم، ولقيتهم جايين بيجروا عليا وبينادوا. استغربت قلت لهم هو في إيه؟ قالوا لي انهم جم هنا لقوا باب الشقة مفتوح ونور الصالة والصالون والمطبخ مفتوحين. وانا على فكرة ما خرجتش من اوضتي خالص من ساعة ما نزلوا، مع العلم ان انا بصلي ومش بقطع في الصالة خالص. ومن بعدها برضو ولحد دلوقتي حاجتي كل شوية ما بلاقيهاش، ونضارتي اختفت كتير جدا وكنت بعمل غيرها كتير. لو عندك تفسير او حل او اي حاجة ياريت تفيدني. ونسيت برضو اقولك ان من الحاجات المهمة اللي بتضيع أدوية باخدها كل يوم علشان أنا بعاني من مرض ما، وأهلي مش مصدقين إنهم بيضيعوا وإني معرفش بيروحوا فين، وبرضو بجيب غيرهم. وبس كده، شكرا جدا. القصة دي مرفق فيها صور، فياريت تبصوا على الشاشة في الوقت اللي هقولكم بصوا فيه، وخلوا الموبايلات جنبكم. أنا طول عمري بسمع الرعب، بس حصل معايا حاجات كتير حبيت أشاركها معاكم. أول حاجة حصلت لي كنت صغير في 4 ابتدائي، وكنت شقي جدا وكنت دايما بضرب الحيوانات، انا كنت ساكن في بيت دورين، وكنت مره خارج من شقتنا وبلعب فلقيت قطه واقفه على السور. قعدت اهشها كده لكن ما كانتش بتتحرك ولا الهوا. جبت المقشه وقلت امشيها من هنا، كانت عاديه مش مرعبه ولا حاجه، بس المرعب فعلا انها ما كانتش بتتحرك قاعده وبصالي بتامل كده. فقمت ضربها، الغريبه بقى انها ما اتحركتش وبرقت لي. ضربتها تاني ما اتحركتش. بصراحه خفت جدا وكانت ليله مش معديه. كان عندي حلم كده كنت بحلمه على طول، اني كنت ببقى واقف على باب الشقه وبفتحه، وكان المشهد ده بيتعاد وبيتكرر اكتر من مره. وكنت ملاحظ كمان ان لون الجو كان غريب، الجو حواليا بخار كأن في ميه بتغلي وفي نار لسه مطفيه مثلا. انا دلوقتي عندي 25 سنه، بس كان في صوت بينده عليا باسمي لحد دلوقتي وانا بترعب لمجرد ان انا بفتكره. كنت بحس ان الدنيا بتتطربق لمجرد انه بيكرر اسمي. فمره فقت من النوم لقيت نفسي في حضن امي، وهي كانت بتقول لي ان انا كنت واقف ورا باب الشقه وعمال اعيط واصرخ وانا نايم. دي كانت اول حاجه حصلت لي. تاني حاجه حصلت لي دي كانت حكايه لسه حصل لي من حوالي سنه ونص. كنت لسه متجوز، وبعد جوازي بكام يوم كده بدات احس ان انا مش مرتاح نفسيا، مش عارف ليه. المهم رابع يوم جواز كنت بكلم مراتي وهنام خلاص، وكنت مديها ظهري وشويه وبلف ابص عليها لقيت واحده عجوزه قوي بتبص لي وبتضحك. دعكت عيني وقلت يمكن بيتهيألي، بس هي لسه موجوده. رحت لافف ومديها ظهري وشغلت قران على موبايلي على طول. دي اول حاجه فكرت فيها. تاني حاجه، كنت مره في شغلي وكان في مشاكل ما بيني وما بين مراتي في الفتره دي، وكانت رايحه فرح قريبتها، وانا في شغلي ما ينفعش اروح لاني ممرض. بس في اليوم ده كان بيجيلي صوت كده عمال يقول لي روح روح. والمهم استأذنت فعلا وروحت، وكنت عارف ان مفيش حد في البيت. اول ما فتحت الشقه لقيت قلبي اتقبض، نورت النور لقيت في حاجه مرشوشه على الارض زي الدقيق. المهم ما تسالنيش انا عملت كده ليه، بس روحت مراتي عند اهلها، وكانت مشكله كبيره ما بيننا. انا دايما كنت احب اقعد لوحدي في الشقه، وكان كل اللي يدخل يقول لي انت ازاي قاعد في ريحه الميتين دي. الغريبه بقى ان كل الناس كانت بتقول لي كده وانا مش شامم اي حاجه. في الفتره دي كنت بحلم بكوابيس وانا نايم كتير جدا، وكان ظهري ده هموت منه من الوجع. وكشفت وعملت كل حاجه يقولوا لي سليم، لحد ما في مره وانا في الشقه برضو حاجه قالت لي دور في الهدوم. دورت فعلا لقيت كيس معمول حجاب وفي حاجه شبه السمسم وليها 10 دبابيس. فكيتها وحطيتها في ميه وملح. عدى وقت وكنت في مره قاعد وعيني غمضت، بس كنت شايف، والمكان اتبدل بيا وكنت واقف في اوضه فيها حماتي ومراتي واخوها. كانوا بيتكلموا على موضوع الخلفه، وفي اخر الكلام لقيتها بتقول انا عايزه اعمل حاجه لجوز بنتي، اصله جديد في معاملته معاها. فاخوها مد ايده في مشانا كده وطلع قرطاس وقال لها رشيله ده على عتبه الباب وخليه خطي عليها. كانوا بيعملوا لي حاجات كتيره جدا والله. كنت بنام واتكتف بجنزير واشوف واحد بيضربني بكرباج. الغريبه اني كنت بكلمه بعقلي وهو كمان كان بيكلمني، وكنت مستغرب ان انا بعرف اكلمه. ولما كنت بقوله بتعمل كده ليه كان بيقولي كلمه واحده، موكل موكل، وبيصرخ. واخر موقف بعد المشاكل دي بفتره، صحيت الساعه 5 الصبح على خناقه ما بين ابويا وامي، وكان ناقص لهم ثواني ويمسكوا في بعض. ودخلت كل واحد منهم في اوضه، وامي عماله تقول لي شوف ابوك اللي بيصحيني علشان نتخانق، ولقيت ابويا بيقول لي هي امك بتزعق ليه. فرحت قايله من كلامك وزعيقك فيها. قال لي انا لسه صاحي دلوقتي، وقال لي انه هو نايم كان في حد كانه بيخنقه وصوته كان جايب اخر الشارع. كلمت شيخ اعرفه وقال لي اقرا سوره محمد وسوره يوسف وربنا هيبين لك. حلمت ان كان في جن بيجري في البيت وبيحط حاجه، ولما شفته طلع يجري بره وانا شايفه وما كنتش قادر اتحرك. تاني يوم الصبح لما صحيت وانا رايح الشغل، كنت قاعد على كنبه في البيت بتاعنا، في حاجه كده قالت لي حفر كده تحت الشباك. محفر لقيت عمل معمول باسم ابويا وامي. لو بصيتوا على الشاشه دلوقتي هتلاقوا صور للاعمال اللي اتعملت للشخص ده. القصه اللي بعد كده بتقول: انا اسمي عبد الرحمن عصام، عمري 14 سنه، انا من القاهره ومن الناس اللي بتخاف من الجن وسيرتهم والكلام عنهم. كنت في يوم في البلد وكنت في زياره عند اخت جدتي، وهم ساكنين بجوار المقابر. انا اعتبر ما بزورهمش كتير، كنت بروح مره كل سنتين ثلاثه مثلا، لقيت أسرتي رايحين عند أخت جدتي، فقلت أصلي العشاء الأول وبعدين أروح، وهم سبقوني يعني. بعد صلاة العشاء سألت صاحب جدي عن العنوان، وقال لي إنك هتمشي على طول كده من ورا المسجد لحد ما توصل لأرض فاضية، واسأل هناك وبعدين الناس هتدلك على المكان. فابن خالتي كان معايا يومها، ومشيت أنا وهو لحد ما وصلنا للأرض الفاضية. لقينا بوابة التراب، وكان في أصوات قطط في المكان. طبعا اترعبت وبتلفت أنا وابن خالتي، لقينا شخص ظهر وما نعرفش ظهر منين، وكان شكله غريب جدا. سألته على العنوان، راح مزعقلي وقال لي بصوت مرعب: انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ما تعرفش المكان ده ولا ايه؟ امشي وما تجيش هنا تاني علشان ما تتأذيش. قعدت اجري انا وابن خالتي لحد ما وقعت على الارض من الجري. ببص جنبي لقيت والدتي وباقي اسرتي نازلين من عند جدتي، وانا طبعا ما رضيتش احكي لهم على حاجه. بس بعدها وعلى طول لما روحت بقيت اسمع صوت الشخص اللي قابلني ده وهو بيقول لي امشي بصوته المرعب. الموقف اللي بعد كده بيقول: مساء الخير يا خيري، أتمنى تكون بخير، أنا اسمي فرح من الجيزة. اللي حصل لي ده حصل من سنين وما زال بيحصل، بس على فترات متباعدة، ومش فاهمة هل دي كوابيس ولا إيه بالظبط. بس ساعتها أنا كنت طفلة عندي 10 سنين، أخري في الرعب كان فيلم تشاكي، فكنت وما زلت بقول لنفسي دي مجرد كوابيس. بس لما الكابوس ده بدأ يتكرر كتير جدا هنا كانت المشكلة. أفتكر الموضوع بدأ من 8 سنين لما كان عندي 10 سنين بالظبط. كنت نايمة عادي وكان بابا بيصحيني من الجنب اليمين من السرير. اللي خلاني أخاف أول حاجة إن الجنب اليمين من السرير حيطة أصلا، ومفيش مكان أو فراغ يخلي بني آدم يقف فيه. أول لما جمعت ده حاولت ألف وأشوف بابا إزاي واقف في المكان ده، لكن جسمي اتشل. أنا عيني مفتوحة شايفة باب الأوضة وحاسة بإيد بابا وهي بتزقني علشان أصحى، لكن جسمي مشلول. فضلت أعافر علشان ألف، وبعد محاولات لفيت ببطء علشان أشوف بابا، بس ما كانش هو، كان مسخ بمعنى الكلمة، وكان بيبتسم ابتسامة مرعبة، وسنانه شبه الحيوانات مدببة ومخيفة. وفي ثانية هجم على وشي، وقعدت مرة واحدة على السرير مفزوعة، ولسه هصوت لقيت بابا واقف عند الباب بيندهلي أصحى. تنحت ومعرفتش أنطق بكلمة لآخر اليوم، وكنت بتجنب بابا لفترة طويلة والبيت كله كان ملاحظ ده. الموقف اتكرر كتير من تاني، بس من غير وجود اي حد في الاوضه. كنت بقلق واتشل وافضل صاحيه واحاول اقرا قران لحد ما اقدر احرك ايدي ومن بعدها باقي جسمي. بعدها بسنه اتكرر نفس موقفي مع بابا، بس كان اخويا اللي اصغر مني ب5 سنين هو اللي بيصحيني، ونفس اللي حصل معايا انا وبابا حصل معايا انا واخويا. حاليا انا بيجي لي نوبات الشلل دي، لكن بدل ما بشوف حد من اهلي بشوف جسم مظلم. ده غير الاصوات اللي بسمعها، وغير اني بشوف اجسام بتعدي من قدامي، ولما بسأل حد من اهلي عليهم كلهم بيردوا بالنفي. وبس كده، دي مواقفي. بهنا تكون خلصت تجاربكم وحكاويكم اللي بعتوها. وبس عندي طلب صغير كده قبل ما اقفل، يا ريت يا جماعه الناس اللي بتبعت قصص حقيقيه تدرك ان القصص دي بتخضع للمراجعه، علشان يتفرق ما بين القصص الحقيقيه فعلا والقصص اللي مش واقعيه كفايه ان الناس تصدقها. بمعنى أصح، بتبان القصص الحقيقية فعلا والقصص اللي ممكن تكون مؤلفة. وبس كده، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. وطبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، أتمنى يكون عيد سعيد عليكم جميعا. تصبحوا على ألف خير.